نشكره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ونعوذ بالله من شرور انفسنا. وصلنا إلى قول الشيخ عليه رحمة الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هناك المذاهب التي المعاصرة والقديمة، طبعا تلتقي المذاهب القديمة والمعاصرة تلتقي في أبعادها العامة بالنظر إلى الحرية، مشكلة الحرية الإنسانية وما هو مجالها وما هو مداها. المذاهب التي تعظم الإنسان وتجعل له خصيصة من خصائص يعني الفردانية في الوجود، وتجعل له السيادة في هذه الدنيا القديمة والمعاصرة، تفتح باب الاختيار، الحرية المطلقة في حركة الإنسان في تصرفه في هذه الحياة. وهذا مذهب قديم يقول به فلاسفة اليونان، وتمشقه وأخذه بعض من تأثر بهم من المذاهب الإسلامية وعلى رأسهم المعتزلة، أن الإنسان هذا لا علاقة لعالم الغيب، لا علاقة لعالم الغيب في حركاته، فهو الذي يدبر، وهو الذي يخطط، وهو الذي يقرر، وهو الذي يعمل، والغيب دوره أن يطلع فقط، أن يستكشف ما يفعله هذا الإنسان. عالم الشهادة الذي يعيشه الإنسان في هذه الدنيا هو لا يتعدى الإرادة الداخلية للإنسان، فالحياة مصنوعة بإرادة الإنسان. هذا المذهب الإنساني الذي يقوم على الاختيار، قلنا له أصحابه من الفلاسفة القدماء ومن الفلاسفة الذين تأثروا بهم والمتكلمين الذين تأثروا بهذا المذهب من الإسلاميين، وهو الذي يعشعش في هذه الأيام في عقول عامة الإسلاميين والمفكرين، حيث يجعل أن عالم الغيب، الإرادة الإلهية، القدر الإلهي، الخلق الإلهي، العلم الإلهي لا دور له في حركته، فيرتب النتائج الدنيوية كاملة غير منقوصة على حركة الإنسان، سواء كانت هذه النتائج سلبية أو إيجابية، فالإنسان هو الذي يصنع نفسه، وهو الذي يصنع مستقبله، وهو الذي يصنع النتائج التي يعمل بها. هذا المذهب يجرب الرب سبحانه وتعالى من إرادته في هذه الحياة، وكأن الرب سبحانه وتعالى ليس لإرادته وجود في هذه الدنيا، كأن إرادته لا وجود لها، مع أن هذا الأمر مخالف للحقيقة، مخالف تمام المخالفة للحقيقة، إلا أنه مع بعد آخر وهو الذي نتكلم عنه دائما، أن هذا الكلام وهذا الاعتقاد يضعف جانب العبودية بين الإنسان وبين خالقه. إذا كان هذا الإنسان هو الذي يصنع مستقبله، وهو الذي يصنع حياته، ولا دخل لعالم الغيب في هذه الصناعة، إرادته مستقلة في المنشأ والأثناء والانتهاء، نتائج هذه الإرادة وهذه الإنسانية القائمة على الحرية المطلقة. إذا كانت كذلك فما قيمة التجاء المرء لربه في هذه الحياة في آثاره على هذه الدنيا وفي تحقيق النتائج؟ ما قيمة الالتجاء إلى الله إذن؟ فهمتم؟ فهمتم السؤال؟ إذا كانت الإنسان هو الذي يصنع مستقبله والحياة تتصرف بنتائجها ارتباطا بماذا؟ بإرادته وسلوكه، فما قيمة إيمان المرء بالله وعلاقته مع الله عز وجل مميزة له عن علاقة المرء الكافر بالله عز وجل؟ ما هي القيمة؟ لو كان الأمر يقع كذلك فما هي المنة الإلهية؟ ما هي المنة الإلهية على أتباع الأنبياء بالنصر والتأييد وعلى أعداء الأنبياء بالخذلان والهزيمة؟ أين المنة الإلهية؟ العبودية القائمة على أعظم عماد، هو عماد ماذا؟ الإحباط والالتجاء، لأن العبادة تقوم على أركان، من هذه الأركان ماذا؟ الرجاء. والرجاء ليس فقط للأمر الأخروي، ولكن الرجاء لما يقع في هذه الدنيا. أو يطلب العبد من ربه الغنى، أن يطلب العبد من ربه السعادة، أن يطلب العبد من ربه النصر، أن يطلب العبد من ربه العافية، أن يطلب العبد من ربه الستر. هذه النتائج التي يطلبها المرء من الله إذا كان الإنسان هو القادر وحده من غير معونة إلهية ومن غير أثر لعالم الغيب في سلوكه، فلماذا يطلبها من الله؟ لماذا؟ إذا كان هو الذي يستطيع أن يسلك سبيلها مستقلا فيتحصل النتائج بحسب جريان السنة القديم التي لا تتخلف، بحسب النظر لهذا المذهب وحسب تقرير هذا المذهب، فما هي الفائدة من عبودية المرء لله؟ من هنا انتشار هذا المذهب أيها الأخوة الأحبة عند المعاصرين بسبب التأثر من أفكار قديمة وفهم بعض الآيات والأحاديث على وجه غلط، أوقع الإسلاميين والمسلمين في مشكلة. هذه المشكلة هي أن المسلم عجزه قدم فقط من عدم أخذه بالسنة القدرية. الحديث الآن في سبب فشل المسلم في تحقيق النتائج المرجوة والسعي إليها، الحديث يدور بأن المسلم لا يأخذ بالسنن، لا يأخذ بالسنن القدرية، مع أن أقواما أخر سنتكلم عنهم وهم في جانب آخر من هذا الجانب الفاسد لا يتكلمون عن جانب الفساد الذي لم تتحصل بسببه النتائج للمسلم، يتكلمون عن عدم التجاء المرء وخوفه وحبه لله عز وجل، ولا يهتمون للجانب السنني. فهمتم؟ لأن نحن الآن أمام فريقين، فريق يعطل حركة الغيب البتة ولا ينظر إليها باهتمام ولا بوجود، فأنا غير موجودة في حركة المسلم في سعيه في كده، وجانب آخر يرى أن الإنسان في هذه الدنيا مربوط بالكلية في حركة الغيب، وعالم الشهادة إنما هو عالم كالكأس الفارغ لا يكون فيه شيء من الحقائق، والحقائق في عالم الغيب فقط. الفريق الأول هو الفريق المسيطر، خالف به المعتزلة تأثرا بفرق الفلاسفة، ويقول به الكثير من المسلمين في هذا العصر، حيث جعلوا هذه السنن سنن جامدة، السنن الكونية سنن جامدة لا علاقة لها بعالم الغيب، إذا أخذ بها المسلم وصل، وإذا أخذ بها الكافر وصل، دون النظر إلى جانب الغيب. الآن المسلم لو أخذ بجانب السنة، وهو أنه جاء إلى أرض بور فزرعها بعد أن نظفها، بعد أن حفرها، بعد أن جهزها للزراعة، ثم زرعها وأجرى عليها الثواني السواقي في الماء، في هذا كله الذي يراه، ألا يكون المسلم محتاج إلى علاقة خاصة أخرى زائدة عن هذه السنن التي يتعامل معها؟ ألا يكون محتاجا إلى الدعاء؟ الدعاء لما؟ هل هو لأمارة لا قيمة لها، أم لأن لها قيمة حقيقية وحركة تحصيل النتيجة من هذه الأرض المزروعة التي كانت بورا؟ إلها أثر؟ الدعاء له أثر حقيقي؟ ولا ما له أثر؟ هذا الكلام الربان الماشي في القرآن عن أناس إنما عاندوا الرب من جهة، لا من جهة عدم الأخذ بأسباب تحصيل النتائج السننية القدرية، ولكن بعدم الأخذ بالأمر الشرعي الذي يتحقق به الرضا الإلهي. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب القرية، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. هذا الفساد الذي وقع على هذه الجنة، هذا البستان، ما هو سببه؟ هل سببه عدم الأخذ بالسنن في الزراعة، أم أنه بعدم الاهتمام بجانب الرضا الإلهي في هذا الفعل؟ يعني ما يتعلق بجانب قدري ولا بجانب شرعي؟ فهمتم؟ يعني ايش دخل قضية في عالم السنة التي تجري في الظاهر؟ ما قيمة يتاء الزكاة، زكاة الثمار، ما قيمة يتاء زكاة الثمار على قضية نبات الزرع؟ ما قيمته؟ لا قيمة له. إذا أراد المرء أن يتحصر زرعا عند المسلم وعند الكافر، هل يلتقيان في شيء عام وهي قضية وجوب أن تحرس الأرض وأن تزرع وأن يجرى عليها الماء وأن تراعى فقط؟ الآن هذا الدعاء والصدقة وإيتاء الحكم الشرعي فيه، ما هو دخله في قضية جريان السنة القدرية في قضية الإنبات؟ ما في. ومع ذلك فإن الله عز وجل بين أن الغضب الذي محق هذه الزراعة ليس مرده لعدم جريان السنة أو عدم الأخذ بالسنة القدرية في الإنبات وفي قضية الرعاية، إنما هي بعدم تحقق الرضا الإلهي. ما حققت رضا الله بماذا؟ بعدم أداء الزكاة. من هذا يدل أيها الإخوة على أن الحديث عن السنة باعتبارها أداة جامدة وباعتبارها قالب حديدي لا يتبدل تجري على الجميع من غير النظر إلى مسلم وكافر، من غير النظر إلى قضية الرضا الرباني أو الغضب الرباني، هذا كلام مخالف للحقيقة. نعم المسلمون الآن للأسف والمشايخ وكثير من الكتاب يتكلمون عن قضية الرضا الإلهي باعتبار أثره بعد الموت، يعني يقول لك طب ليش أنا بأدي الزكاة؟ هل للزكاة أثر في قضية الإنبات؟ هل للزكاة أثر في قضية المباركة والزيادة والنماء في الزرع؟ فيقول لك لا، ليس لها دور. الدور للزكاة في قضية تحصيل الأجر الأخروي. فهمتم؟ من أجل أن يقولوا أن عالم الشهادة، من أجل أن يقولوا أن عالم الشهادة عالم مستقل عن عالم الغيب، مشكلة الحرية هذه في حركة الإنسان وأثرها في عالم الغيب، هذه وقعت بين طرفين. الطرف الأول الذي يرى أن الإنسان مستقل وأن الوجود لا دور لعالم الغيب فيه، يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا وأجرى فيها سننها أسبابها بالأمر الأول، فالعالم يجري بالأمر الأول، الغيب انتهى دوره. الإنسان إذا يمرض فيتجري عليه سنة المرض في النهاية بموت. الإنسان يأكل ويصح فتجري عليه سنة الصحة. الإنسان يشرب السم فتجري عليه السنة الأولى التي أمضاها الله أن في السم المرض. الإنسان يدخل النار فيحترق لأن السنة الأولى تجري عليه. فهذا الصندوق الكوني، صندوق الكوني من هذه الدنيا بما جرى به الأمر الأول من جريان السنة لا علاقة له بعالم الغيب. هذا قول موجود عند المسلمين، وهذا ما يريد أن نتكلم عن مذاهب غير المسلمين في هذه المسألة، لأنه أصلا ما فيش غير، ما نتكلم عن هؤلاء، نتكلم عن المسلمين. وهذا عامة المشايخ في هذا العصر يقولون بهذا القول. كثيرا منهم لما يريد أن يناظر ويتكلم يتكلم من هذا البعد وهذا الاتجاه. وقول آخر يرى أن عالم الغيب هو المسيطر الحقيقي على عالم الشهادة، وعالم الشهادة هذا الصندوق الكوني من عالم الشهادة الذي يعيشه الإنسان والحيوان والنبات لا أهمية ولا حقيقة لما يظهر من حركاته الإرادية المستقلة، فقط هي في الظاهر تظهر في صورة الأمر، في صورتها تظهر أنها مستقلة، ولكنها في حقيقة الأمر فارغة إلا من الحركة الإلهية أو الغيبية فيها. فهمتم؟ يعني مثل الشعرة، الشعرة في ظاهر الأمر هي التي تتحرك، ولكن في حقيقة الأمر تحركها الريح وهي فارغة من الإرادة. هل تنسب لها الإرادة؟ قال تنسب لها الإرادة كما ينسب للجمال، كما يقال عن الحائط جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فقط تنسب إليها نسبة الصورة لا نسبة الحقيقة. فهؤلاء وهؤلاء ليسوا على خير. أثر فساد الأول في عبوديته لله واضح. الأول الذي يقول أن عالم الغيب لا أثر له في أي حركة من حركات عالم الشهادة فساده واضح. فإيش كنت الدعاء؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل مكة ويقول هزم الأحزاب وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزمه؟ طيب إذا كنت أنت أخذت بالسنن إيش قيمة، إيش قيمة النصر الإلهي لك؟ لماذا يا قوم المشركون كانوا يعتقدون ويجزمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق عندما ينظر إلى نتائج المعارك بينهم وبينه؟ الآن لماذا أسلم خالد بن الوليد؟ ما هو سبب الإسلام؟ من يعرف؟ من يعرف سبب إسلام خالد بن الوليد رضي الله تعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خاض معركة مع قريش إلا وانتصر، وأراد خالد بن الوليد أن يبيت المسلمين وهم في الحديبية لما جاءوا في العمرة والسيوف في أغمادها، فوقت خالد وكان يومئذ على الشرك أن يقتل المسلمين وهم سجود في الصلاة. إذا قاموا يصلوا فإذا بتهم فيقتلهم سجودا. فأنزل الله عز وجل الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم صلاة الخوف، أن يقوم أناس من القبلة فيصلي ويقوم ناس إلى أسلحتهم يحرسونهم. لما رأى خالد علم أنه مؤيد. هل هذا فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ولأتباعه من بعده؟ لأتباعه من بعده. فإن هذه الأمة ما حاربت يوما وانتصرت إلا وفي هذا النصر ما يبين حقيقة عند المخالف والموافق أن المسألة لم تجري مجرى، لم تجري مجرى العادة، بل في كل معركة انتصر فيها أهل الإسلام علم أهل الإسلام أولا فازدادوا يقينا، وعلم الكفار أنهم لا يقاتلون بحسب مجرى السنة التي يعرفونها من قتال الكفار بعضهم لبعض. فهمتم؟ فيبدو يدرك أن عالم الغيب له دخل في هذه الحركة، في هذه المعركة. إذا عالم الغيب عالم واضح أثره في هذه الحياة. التوفيق الإلهي عندنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القاضي أنه إن لم يطلبها، إذا القاضي ما طلب القضاء وكل الله له ملكا يسدده. هذا التسديد إيش صورته؟ يعني أنه مسدد، أن الله عز وجل يعطيه الفرقان، جعل وجعلنا له نورا، نور، وجعل ما في قلبه ماذا؟ الفرقان. هذا من أين يقع؟ هل هو بالدراسة التي يدرسها كل واحد أم هي بهداية ربانية خاصة؟ فهذه الهداية لما تقع؟ تقع لعلاقة خاصة بين الإنسان وبين ربه بسبب إثباته وطاعته ومحبته، وقد يحجب هذا ويعطى هذا. لكن عندما يحجب الرب عز وجل التأييد عن أحد، هل يحجبه لأنه مستحق له ثم حجبه، أم أنه إما أنه حجبه لجريان العدل، أو حجبه لجريان ماذا؟ لجريان الكيد، كيف هو كيد؟ هم يريد الشيء فيأتي الشيء على خلاف الكيد، هذا لماذا يقع؟ وأكيد كيد من جريان الكيد من أجل المشاكلة والمقابلة لما يقع من الإنسان نفسه. فهمتم أيها الإخوة؟ ما هي السؤال؟ لأن نحن أمام صورة علينا أن لا نلغي عالم الشهادة ولا نتقيد به ولا نتعامل مع أسبابه، فهذا ضلال وانحراف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبس طعام السنة في بيته، يحبس في بيته كنز، ليس الكنز المنهي عنه، ولكنه يحبس طعاما في بيته لمدة سنة. هذا التعامل على أي مبدأ؟ تعامل مع السنة الجارية في الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل المعركة فيلبس درعين لا درعا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق. إذا أبرز خاصية في النبوة هي البشرية، وما قالوا يأكل ويشرب، وقالوا لا يأكل الطعام وإيش كمان ويمشي بالأسواق، يمشي بالسوق. فدل على أن المؤيد المهتدي الذي يعرف حقائق الأمور والسنن كيف تجري في هذه الدنيا مع علاقة هذه السنن بالغيب، أنه لا بد أن يعيش السنة كما هي، وأن لا يتخلف عن شيء يقدر عليه من عالم السنن. قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فهو قدر، لما كان قادر تصور شو جاب لهم، جاب لهم عجل لهم يكفيهم أن يقدم لهم ماذا؟ الدجاج، أو يقدم لهم الخبز، أو يقدم لهم غنم وخروف، ولكن حيث كان قادرا قدم لهم ماذا؟ ما قال عليهم أن يزهدوا، إذا هم بدهم يزهدوا هم أنت دورك تكرم، الآن دور ماذا؟ دورك أنت أن تكون كريما بمعنى الجود من الموجود، فبذل الوسع والطاقة هذا واجب شرعي. الآن الدور الآخر المقابل، فإما أن يحرمك النصر أو يحرمك النتيجة، لأنك لم تقدم الأصل، أنت ما عندك ما يعادل تحصيل النتيجة. نتكلم الآن عن المسلمين في حياتهم في تعاملهم، إما أن يقدم يبذل الوسع الوسع الوسع الوسع حتى أن تكون الطاقة التي يقدمها المرء والقدرة التي يقدمها الأمر بحسب جريان السنة معادلة لما؟ للنتيجة. فلا يعطيه، ولكن ممكن أن يمنع. يعني الله سبحانه وتعالى هل يخلف السنة؟ لأننا نتكلم عن قضية الفضل، نتكلم عن قضية تخلف السنة، حتى لو أن رجل أراد شيئا على وجه وقد بذل فيه وسعه كاملا لتحصيله، ومع ذلك جاء الأمر على خلاف مقصده وعلى خلاف مطلبه، على ضد مطلبه، ممكن هذا يقع؟ ممكن يقع كثيرا، أن المرء يطلب من الماء الري فيكون فيه الموت، يطلب من الطعام الشبع فيكون فيه السم، يجري سبحانه. وإن كان هذا لا يقع إلا من أجل حكمة، لكن الله سبحانه وتعالى من أجل أن يظهر لأهل الإيمان رحمته بهم فإنه يعطيهم على السنة إلا ما قام على مجرى الضد تأديبا تعليما ترقيا. يعني الله سبحانه وتعالى قد يخلف الأثر ويبعده عن السنين، لماذا؟ لأن يؤدبه من أجل أن يرقيه، من أجل أن يبتليه بأسباب حكم إلهية، حكم. فإذا أعطاه فوق ما يستحق فهذا من باب الفضل، من باب الفضل الإلهي، حتى يعلم أنه يتعامل مع رب كريم، وأن مولاه وسيده وإلهه وحبيبه معتن به ولم يتركه ولم يخل بينه وبين هذه الحياة بكل صعوبتها ومشقتها. فإذا سبحانه وتعالى يوفق الإنسان، هذا يجب أن ننظر إليه في هناك التوفيق، ولا نقصد بالتوفيق كما يقول به المعتزلة، هو المقصود عند التوفيق هو ماذا؟ ما هو التوفيق عندهم؟ هو إصابة الحق. نحن نقول التوفيق لا، هو شيء يسبق إصابة الحق، يعني إصابة الحق هي نتيجة لما؟ لتوفيق وضعه الله في قلب المهتدي. كذلك المعتزلة يقولون التوفيق هو هداية البيان أو الإرشاد، عندنا الهداية أمر زائد، كذلك الهداية بمعنى أمر زائد عن هداية البيان والإرشاد، وهو هداية توفيقية. فلو كانت فقط الهداية بمعنى فقط الهداية الإرشادية لما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، لأنه على أرض الواقع والحقيقة يهدي، يبين لهم الصواب، يكشف لهم حقائق الكون، يبين لهم ما غاب عنهم من المجهولات. فإذا الذي لا يهديه هو ماذا؟ وضع التوفيق في القلوب، وهذا خاص بالرب عز وجل، ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل ولا لملك مقرب. فمشكلة الحرية الآن جعلت المشكلة في حل هذه المشكلة في النظر إلى ما يؤمن به أهل السنة، إلى حركة الإنسان وعلاقة هذه الحركة مع عالم الغيب، هذه أقرزت مفاصل. ماذا نؤمن نحن؟ ماذا نؤمن؟ عندما الإنسان يعمل عمل ما دور الغيب فيه؟ هل فقط أنه يعلمه قبل وقوعه أم أنه يعلمه بعد وقوعه؟ هذه نقطة. ثانيا، هل هذا الذي وقع من الإنسان عندما العمل وقع من الإنسان باتفاق بإرادة من الإنسان، فهل سبقته إرادة أم هذه الإرادة لا وجود لها؟ هو شيء علمه أو لم يعلمه؟ هل الإرادة سبقت إرادة الإنسان أو لم تسبقه؟ ثالثا، هي ثانية، ثالثا، هذا المفعول، هذا المفعول من الإنسان، من حركة الأصوات، من حركة الجوارح، من صلاة صوم زكاة حركة جوارح، من ذكر، من سب، من شتم، من لعن، من كذب، من صدق، هذا المفعول، هذا المفعول أو هذا الفعل، هل هو مخلوق للرب أم أن الإنسان هو الذي يوجده بأصله ووصفه؟ فهمت؟ الأقوال كما تعلمون، كما ذكرتها لكم، بعض المذاهب تقول أن الغيب لا يعلم، المقصود به الرب، الغيب لا يعلم شيئا قبل أن يقع من الإنسان الفعل، قبل أن يقع من الإنسان الفعل. هؤلاء أقوال من الفلاسفة قالوا بهذا القول، قدماء ومعاصرين، يعني المذهب الوجودي الذي يعترف بوجود الرب، هناك يسموها الوجودية المؤمنة والوجودية الكافرة أو الملحدة. الوجودية المؤمنة حسب الإيمان بمفهوم المفهوم الضلال التي تؤمن فقط أن الله موجود، هذا لا يسمى عندنا بالإيمان، هذا جزء من الإيمان وليس هو الإيمان، والاقتصار عليه لا يسمى إيمان ولا يسمى إسلام كذلك. فيقولون أن الله خلق الكون ثم بعد أن خلقه أجرى فيه ما أجرى ثم جلس ولا يدري ما يقع حتى يقع، ولا يدري ما يقع حتى يقع. يقول بهذا القول بعض فلاسفة اليونان، قال به القدريون الأوائل من هذه السنة، من هذه الأمة، كما نبي الجهني قال بهذا القول. أما المتأخرين من هؤلاء القدرية فقالوا لها، نحن نعترف أن العلم الإلهي لا يتطور وليس بحادث ولا يزيد ولا ينقص، إذن دل على أن الغيب يعلم ما سيقع لأنه لا يتحول. وعندهم يتوافق مع المذهب المعتزلة في قضية، وهو أن العلم هو عين الذات كما أن القدرة هي عين الذات، وبالتالي لما كانت الذات قديمة فالعلم ماذا؟ العلم هو القديم، ولما كان قديم فلا يطرأ عليه الحوادث. ثانيا، أهل السنة يقولون بعد أن علمه الرب وكان عالما به أزلا وأولا، فإنه سبحانه وتعالى هذا العلم أجرى عليه شيئا آخر وهو الكتابة، هذا العلم بما سيقع كتبه الرب. الكتابة الأولى وهو أن الله لما خلق القلم أجراه فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الكتابة نحن لا نعرفها ولا نجد آثارها في الكون، ولم نعرفها إلا من قبيل النسخ تجاه الغيب، خبر الغيب، وما هو على الغيب بضمين، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فالرسول جاء وأخبرنا أن الله عز وجل كتب ليس كل علمه، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن ويعلم ما لم يكون، يعني الرب عز وجل عالم بالموجودات وعالم لما ليس بموجود. فهمتم؟ وهذا تكلمنا عنه في درس السابق، أن المعلوم من قبل الرب غير موجود غير مخلوق، وهو الذي يقال بالمعدوم، المعدوم معلوم من قبل الرب ولا غير معلوم؟ مع أنه معدوم، وهذا خلاف بيننا وبين المعتزلة. ويستدلون ببعض الآيات منها ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن معناه لم يسمعهم. هل الإسماع بأي معنى؟ شرحنا ما معنى الإسماع هنا؟ هل هو حصول الصوت وفهمه في الأذن والعقل؟ أم هو الإسماع الذي مقصود منه حصول الهداية؟ إذا استمع الهداية هذا المقصود. فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لأن وكانوا قوما ماذا؟ وكانوا قوما بورا، يعني النبت لا يصلح في هذه الأرض، سيئة لا تصلح. طيب. ثم كتب الرب عز وجل ما هو كائن أي ما سيكون. ثالثا الآن العلم هل هو الإرادة؟ الإرادة شيء آخر. ما هي الأوسع؟ ما هو الأعم؟ الإرادة أم العلم؟ العلم أوسع، لأن الإرادة لا تكون إلا لما سيكون، أما العلم فإنه محيطا للموجود وللمعدوم، للموجود للشيء الموجود ولماذا؟ للمعدوم. وأما الإرادة فلا تكون إلا لما سيقع. طيب. الإرادة أول حدة تكون قبل الفعل أم تكون ملازمة للفعل؟ يعني الآن انتبهوا إلى الإرادة التي يتم بها وقوع الفعل، وليس الإرادة بمعنى العزم على إيجاد الشيء. الإرادة لا تكون إلا ملازمة للفعل بشرط أن يكون الفاعل قادر على إيجاد المفعول. يعني الآن عندما أنت تريد أن تحمل هذه الورقة، طبعا نتكلم عن الإرادة ماذا؟ الجازمة. لأن هناك مراتب قبل حصول الإرادة الجازمة في الإنسان، مثل الهمس، مثل الرغبة، مثل الترجيح أن يترجح لديه، مثل خاطر النفس أن يخطر على نفسك. هذه لا تسمى إرادة، هذه مراتب قبل الإرادة. من تتحدث عن الإرادة الجازمة بمعنى أن ينشرط هم القلب وقلبه إلى تحصيل هذا الشيء، إرادة. فإذا حصلت هذه الإرادة على حمل هذه الورقة لا بد أن يقع هذا الفعل، بشرط ماذا؟ أن يكون عنده القدرة على حملها. لكن عنده إرادة أن يحمل جبل فجاء ونازعه في حمله فلم يستطع، لتخلف ماذا؟ لتخلف القدرة، وجود المانع، وهو عدم وجود القدرة التي تعادل الحمل وتصرف الموانع تتخطاها. فإذا الإرادة الإلهية إذا أرادت شيء هل تتخلف؟ لقوله فعال لما يريد، أنه فعال لما يريد. فعال أي أن الفعل لا بد أن يقع لما أراد. فسبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنه لا بد أن يقع، فعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إيش تقال؟ سيكون، لا بد أن يقع. إرادته ليست الآن نقطة. العلم هل هو حادث أم أنه أزلي؟ العلم هل يتطور؟ هل يتطور؟ العلم لا يتطور، لأن العلم أزلي. ولكن أيها الإخوة، الآن علم الرب، حتى تفهم المسألة، علم الرب، هذا له مداخل في بعض الرد على بعض الفرق والمذاهب السيئة، وأذكره مع يعني وضوحه لديكم. الآن علم الرب أن هذه الورقة ستكون، علم الرب أن هذه الورقة ستكون، فلما كانت معلومة لدى الرب أنها ستكون، وقبل أن تكون كانت هذه الورقة في أي عالم؟ في عالم المعدوم، عالم العدم. سبحانه وتعالى لما خلقت أو صنعت أو أوجدت هذه الورقة بإرادة الرب وخلق الله عز وجل لهذا الفعل، وهو الورقة. هل هذا العلم تغير من وجه الى وجه؟ فكروا يا قبلها تغير. كان هذا العلم يجري، احنا قلنا الرب عالم بالموجود وماذا بالمعدوم، هي كانت في عالم المعدوم، فكانت في علم الرب في عالم المعدوم، الان هو يعلمها ماذا وجودا، كان الرب سبحانه وتعالى يعلمها وهي في عالم العدم، الان يعلمها في عالم الوجود. لكن هل هناك فرق بين ما هو موجود ليس من جهة العلم، ليس من جهة ليس من جهة الوجود ولكن من جهة العلم، هل هناك فرق بين كونها بالنسبة لعلم الرب في عالم الموجود أو في عالم المعدوم؟ هل اختلف الشيء؟ لم يختلف الشيء، وإن كانت في ظن أنه يعلمها وهي في عالم العدم، فالآن يعلمها أنها في عالم الوجود. فهمتم أيها الأخوة؟ فإذا أطلق، هذه فقط لنقطة أذكرها لكم، إذا أطلق على أن علم الرب يتحول بهذا المعنى فلا بأس، على أن علم الرب يتحول بهذا المعنى فإنه ماذا؟ لا بأس. وليس معنى هذا أن العلم يطرح عليه التغير وهو الضد، بمعنى أنه كان يعلم أنها ستوجد فلم توجد، وكان يعلم أنها ستكون خضراء فكانت سوداء. هل هذا العلم يطرح عليه هذا المعاني تطرح على علم الرب؟ إذا طرأت فدل على الجهل ودل على عدم القدرة وعدم السيطرة، لكن أنها كانت معلومة أن الرب يعلمها وهي في عالم العدم ويعلم أنها ستوجد، فالآن هي موجودة فيعلمها الرب أنها ماذا؟ في عالم العدم. إذا قصد بهذا أن العلم بهذا المعنى يتحول فلا بأس، ومع ذلك فهذه المسألة نذكرها لما لها من خوض مع من؟ مع بعض المذاهب في بعض الكلام. الآن الرب سبحانه وتعالى علمها علما أزليا، علم كل شيء. إذن الإرادة كتب سبحانه وتعالى ما سيكون، والكتاب بأنواعها التي تكلمنا عنها، وسبحانه وتعالى أراد، وقلنا توافق الإرادة مع ماذا؟ مع الخلق، مع الخلق. الإرادة لا تتخلف عن الخلق الآن، صحيح؟ ولا تتخلف الإرادة عن الفعل إلا للعز، وهذا من سنة في حق الرب. إذن سبحانه وتعالى مريد، لكن هل من أسمائه أنه مريد؟ لا، له إرادة. ومن هنا كلمة مريد ليست مدحية من كل وجه، واضح؟ ليست مدحية من كل وجه. سبحانه وتعالى له صفة الإرادة. هذه الإرادة هل هي العلم؟ هي أضيق من العلم. هل قلنا العلم فإن أنه أزلي، أي الإرادة حادثة، وإن الحدوث ليس بمعنى المخلوق كما لم يفهم المتكلمون إلا هذا المعنى من الحادث. شو معنى الحادث عند المتكلمين؟ حادث بمعنى مخلوق. احنا عندنا حادث بكم معنى؟ معنيين، المعنى الاول بمعنى مخلوق، والمعنى الثاني بمعنى ما له بداية. هذا معنى حادث ما له بداية. فهل الارادة الالهية ازلية سابقة ام انها حادثة ومتعددة؟ حادثة ومتعددة، حادثة ومتعددة، لأنه سبحانه وتعالى كلما أراد شيئا وقعت منه إرادة. هذه الإرادة على معنى واحد أم أنها إرادات متعددة؟ إرادات متعددة. يعني هل إرادة الرب بخلق الإنسان كإرادته بخلق الحيوان؟ هل كإرادته بحصول البرد؟ هل كإرادته بحصول الحر؟ ولا هي إرادات مختلفة؟ أنتم هذا الكلام مع أنه مفهوم لديكم بفطركم، ولكن المذاهب الأخرى من التي انتسبت إلى الإسلام أثرت القول فيها وخبطت فيها خط أشواط. يعني الآن لما يأتي الأشعري ويقول أن كلام الله، كلامه حصل بماذا؟ لما تكلم حصل بماذا؟ بإرادة؟ تكلم بإرادة، تكلم الرب بإرادة. فإن كلامه سبحانه وتعالى لما تكلم أنه حادث ولا قديم؟ حادث. لكن العلم أنه علم سبحانه وتعالى أنه سيتكلم من القرآن والقرآن سيجري على هذا المعنى والقرآن سينزل مدى سبعا بالتنجيم وحصول الحوالي، هذا العلم ماذا؟ أزلي. لكن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول الحمد لله أن يتكلم الرب هذا الكلام، هذا حادث ولا قديم؟ هذا حادث. لكن العلم بهذا القرآن حادث ولا أزلي بالنسبة للرب؟ أزلي. فهمت؟ طيب الآن القرآن كان تابعا لإرادة الرب، تكلم به لأنه كلامه وتابع وحادث وليس بأزلي. هل القرآن على معنى واحد ولا معاني متعددة؟ كان متعددة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مثل قل هو الله أحد، هل هو على معنى واحد ولا على معاني متعددة؟ الأشاعرة يقولون القرآن أزل، القرآن أزلي قديم، ويقولون أن القرآن على معنى واحد. طبعا لماذا؟ لأنه عندهم الإرادة أن الله عز وجل أزلي، وأن صفات الاختيار التي لها تعلق بالإرادة ينفونها لا يعترفون بها، أتوا إلى الصفات التي لها تعلق بالإرادة فنفوها. يعني مثل الكلام، الكلام له تعلق بالإرادة، النزول له تعلق بالإرادة، الاستواء له تعلق بالإرادة. فكيف تم هذا الشيء؟ فدخلوا في مذاهب باطلة وأقوال شنيعة. قال بعضهم يعني الآن ابنك موجود مخلوق موجود، إذا كان أنت تتجوز والله مقدر لك تجيب أولاد فإنك موجود، ولكن بس هو موجود في عالم مخلوق، مخلوق ولكن الآن لن يرحل إلى عالم، إلى عالم الشهادة، عالم الرؤية، لكن هو موجود. الأشاعرة الذين ينكرون الإرادات المتعاقبة والمتعددة في ذات الله عز وجل قسموا الإرادة إلى قسمين، قالوا إرادة قديمة وإرادة تنجيزية حادثة. فهمتم؟ قالوا الإرادة يرتب، إرادة تابعة للعلم قديمة أزلية فوقع في خطأ تخلف الإرادة عن المراد، وهذا لا يقع في عقول البشر إلا لعدم القدرة. وقالوا هناك إرادة تنجيزية، فلذا قال الإرادة التنجيزية حادثة ولا قديمة؟ جمهور الأشاعرة يقولون أن الإرادة حتى التنجيزية قديمة. كيف؟ فخالف العقول ولا يمكن للعقل أن يفهمها. الآن هذا الإنسان الذي هو محطة الثواب والعقاب، هذا الإنسان هل له إرادة مستقلة؟ هل له إرادة تخالف إرادة الرب؟ شيء آخر غير إرادة الرب؟ ها؟ هل له إرادة؟ الجواب عند أهل السنة نعم، لقوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الرب سبحانه وتعالى للإنسان مشيئة، لكنه قال أن هذه المشيئة لا يمكن أن تكون إلا بعد مشيئة الله، فهي تبع للمشيئة الإلهية. فهمتم؟ هل ما وقع في الكون من أحداث لمشيئة الإنسان دور؟ جزء. مين يتزوج؟ حضرتك. الآن مشيئتك تأتي أن تتزوج، ومشيئتك أن تأتي أهلك، والنتيجة أن جاء الولد، الولد هذا وهو النتيجة. هل لمشيئتك أثر في وجودي؟ جواب نعم. وبالتالي الآثار المترتبة على إرادتك أيها الإنسان أنت تتحمل نتائجها، بخير او شر. انت اردت ان تقتل شين من الناس اردت فقد عندك الآلة والقدرة مفيش موانع قتلت او تجاوزت الموانع فقتلت هناك تزهقت روحه. هذا لم يقع شيء منه الا بإرادة الله. هذا الاثر انت الذي اوجدته انت ارادتك لها اثر في ايجابه لها اثر في ايجابه الجواب نعم. انت اللي قتلته نعم انت الذي قتلته. فلذلك انت تتحمل النتائج كون ان الارادة الالهية هي التي سبقت ارادتك. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يقع شيء منك الا بارادة الله. هل هذه الارادة الالهية هي الحاكمة على ارادتك بمعنى المسير لها؟ الجواب لا. الجواب لا. لانه لو شاء الرب لمنع حدوث الارادة لما لديك. لو شاء لمنع حدوث الارادة لديك. ثانيا لو شاء الرب سبحانه وتعالى لا اذن بحدوث الارادة لديك ولكن لم يأذن بوقوع السهم. ممكن؟ ممكن تمسك سيف وتقتل هذا الانسان تضربه حصلت الارادة وانفعل فلا يموت. لا يموت. انا بقول لكم صور واضحة ولكن ترون صور كثيرة في الحياة. من الصور الواضحة انه لما يأتي رجل من الصالحين عند الدجال فيقتله نصفين ثم يقول له ارجع فيرجع الدجال. الدجال يرجع الرجل كما كان ثم يريد ان يقتله مرة ثانية فيحيل الله بينه وبين قتله. كل القوى موجودة وحال لم يقال ارادته جازمة لتحصيل الفعل ان يقتل هذا العبد ولكن ما يقع الفعل. هل الرب اذن للدجال بان تحدث الارادة لديه ولكن لم يخلق الرب الفعل؟ هو اراد ولكن الرب لم يخلق الفعل. رب اجعلني ماذا؟ مقيم الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة. اذا الارادة منك والله يخلق الفعل وارادتك هي التي تحرك الفعل فقط. يا لنا ذنب حدوث الارادة ولكن ما يذنب بحدوث الموصول المراد فقط. ما يذنب بحدوث الارادة اصلا ما فيش ارادة لا تحصل لديك فلا تقع الارادة والثانية لا يقع المراد. وقد تقع المراد ولا تقع الارادة منك كمن يسقط من فوق حائط فيسقط على طفل صغير فيقتله. وقع الفعل بالموت ومنك وقع الفعل ومع ذلك لم تكن لديك إرادة فأنت تتحمل جزء من النتيجة قسم خطأ. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم علما أزليا وقد كتب ما سيكون ولا يقع شيء إلا بإرادته وكل ما يقع في الكون من خلقه هو الذي ماذا؟ هو الذي خلق الفعل. فالإنسان يسعى لأفعاله على الحقيقة ولا على الصورة أم أنه يسعى لأفعاله بإرادته وفعله؟ بإرادته وفعله. ولكن إذا شاء الرب سبحانه وتعالى أجرى على فعلك فوق ما تطمع وفوق ما تقدر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هل معنى هو نفي حدوث الرمي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي فعل الرمى؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكره حفلة من تراب ورماها ومع ذلك قال وما رميت اذ رميت اثبت رميها. قال وما رميت اذ رميت فحصل الرمي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وما رميت اي لم يحصل الاثر برميك. المستعير يا عزيزي بحسب جريان من غير التوفيق الالهي ولا يمسك شوية تراب ويلقيها على قوم فناموا كلهم. ما اذا الواحد ينصحي اذا الاثر حدث اكثر مما تقدر انت ولا تجري السنة على هذا. وما رميت اذ رميت ولكن الله ماذا رمى. شوفوا الآية وما رميت اذ رميت طيب الآية أحدثت رمي من النبي صلى الله عليه وسلم، أحدثت رمي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رمي ظهر من أسد بإرادته وبقوته بعد إرادة الله سبحانه وتعالى وخلق هذا الفعل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حمل التراب وما يقول القرآن حينئذ وما رميت إذ رميت. طبعا أهل وحدة الوجود أو الجبرية ماذا يفسرون الآية؟ كلمة على أهل وحدة الوجود كيف يفسرون الآية؟ أن الرسول هو الله وقد حلت فيه الذات الإلهية. لما قلنا أنت ما رميت، الله هو الذي رمى، كيف الله هو الذي رمى؟ يعني الذات الإلهية حلت فيه فهي التي حركت الفعل وأطلقته. كما يقول بعض الشيعة الذي يؤمنون بوحد الذي يقولون بحلول الذات الإلهية في علي عندما حمل علي إن صحت القصة أنه حمل ما دخل دار فيقول حلت فيه الذات الإلهية، الله هو الذي حمل لكن بصورة مين؟ بصورة علي. مثل ما تسمع في قضية تلبس الإنس بالجن، فقط الإنسان هو الصورة لكن في حقيقة الأمر مين اللي بيحمل ومين اللي بيتكلم ومين اللي بيصرخ؟ شمشروش ابن خال عفشروش. فلكن الآية تقول إذ رميت، الآية تقول إذ رميت، فإذا الفعل وقع منك يا رسول يا رسول الله، ولكن ما هو الذي لم يقع منك؟ ما هو الأثر؟ الأثر كان فوق ما تقدر عليه، بالرغم من الأثر يفعل من الإنسان ومحمل عليه، ولكن هذا شيء أنت لو جرى بمجرى قدرتك وقوتك وجرى السنة لما أحدث هذا الشيء. أنتم أيها الأحبة، إذا الله سبحانه العالم فكتب أراد فخلق. الآن أيها الأخوة الأحبة، الإنسان كم له من قدرة؟ الإنسان ليس له قدرة واحدة كما يثبت القرآن وتثبت السنة. الآن القرآن يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآن الإنسان وهو في الصحراء لا يجد ماء، هل ارتفع عنه الحكم الشرعي بقوله سبحانه وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا هذا ما زال الحكم قائم عليه باعتباره انسانا؟ لما كلف الله قال يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كان الانسان لما توجه الانسان اللي انا وانت جنس الانسان لما وجه الله عليه هذا الحكم كان يقدر عليه، كان يقدر عليه. اذا انت باعتبارك انسان هناك قدرة لك وهي قدرة التي يتوجه اليها الامر ابتداء. فهمتم؟ اسأل سعيد الكلام، هناك قدرة في الإنسان وهي ليس محط فعل الفعل ولكنها محطة لنزول الأمر والنهي. هذه قدرة سابقة على الفعل، سابقة قبل أن تفعل الفعل. الآن هل الإنسان قبل أن يصلي مكلف بالصلاة؟ قبل ما تصلي جالس الآن أنت مكلف بالصلاة العشاء، إذا وجدت مكلف بصلاة العشاء، أي صلاة العشاء توجه الأمر عليك بالصلاة. لماذا؟ من شرط توجه الأمر عليك أنك تقدر على الصلاة، فهذه قدرة وهي قدرة سابقة على الفعل وهي ليس إلا محطة للأمر والنهي، هذه قدرة سابقة، هذه قدرة سابقة متوجهة إليك. الآن حضر وقت الصلاة، هذه القدرة الآن لا بد من أجل القيام بالفعل. الفعل. القدرة الأولى لماذا؟ من أجل الأمر، القدرة من أجل التكليف. القدرة الثانية قدرة من أجل الفعل. قد تكون القدرة الأولى موجودة ولكن تتخلف القدرة الثانية، فهمتم؟ لكن لا يمكن أن توجد القدرة الثانية مع عدم القدرة الأولى إلا بحصول معجزة، فهمتم يا إخوة؟ أعيد الكلام الآن. لما الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الوسع هو علم الوسع. عندما قال سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، هل الحج مكلف به جنس الإنسان؟ مكلف به أنت الحج، مكلف به، فهو متوجه إليك، وهو الذي هذه القدرة هي التي يتوجه إليها التكليف، الأمر والنهي. هناك هذه القدرة موجودة عندك، لكن الآن حصل وقت الصلاة، حصل وقت الحج، هذه قد تتخلف هذه القدرة، لا توجد. مع أنه لا أصل باعتبارك إنسان موجود من هذه القدرة، والدليل هو توجه الأمر إليه. لكن هذه قدرة، وهي القدرة لحصول الفعل. القدرة هذه غير القدرة الثانية. لأنه قد توجد القدرة الأولى وبالدليل وجود التكليف، المكلف أنت، ولكن عند قيامك بالفعل لا تستطيع، لا تقدر. هذه القدرة الأولى غير القدرة الثانية، فهمتم أيها الإخوة؟ قدرة على الفعل، أن تقوم من أجل أن تفعل، هذه قدرة. القدرة الأولى هي محط توجه النهي والأمر التكليف. هذه لماذا نقول هذه لها فوارق؟ لأن بعض المذاهب لا ترى إلا القدرة الأولى، لا ترى إلا القدرة لتوجه الأمر والنهي، هذه موجودة لديك. الآن عندما يحدث لديك، انتبه، عندما يحدث لديك القدرة على الصلاة، هذه القدرة حادثة ولا موجودة فيك أصلا؟ انتبه الآن، قمت أنت صليت، تحركت، تحركت لماذا؟ بقدرة. هذه القدرة التي تحركت بها على الصلاة هذه حادثة؟ حادثة. لكن القدرة التي توجه ليس بها الأمر، ليس بها قديمة لكنها سابقة، فأنت أنا وأنا، فأنت حتى تفهم الصورة ما بين القدرة التي هي قدرة من أجل التكليف وقدرة من أجل فعل الفعل. هذه قدرة حادثة، قدرة خلقها الله فيك ماذا؟ الآن. وإلا لو توجه إليك الأمر لعوجب القدرة باعتبارك إنسان خلقها الله فيك، وإن شاء سبحانه وتعالى منع من حصول القدرة لديك على الفعل. وهذا لها ارتباط أيها الأحبة، لها ارتباط بقضية التوفيق بالله، لأن أنت متوجه إليك الأمر، ومع ذلك يحول بينك وبين احتفاء. أن يقول قائل إذا حال الرب سبحانه وتعالى، انتبه لها النقطة لأنها مهمة، إذا حال الرب سبحانه وتعالى بيني وبين القدرة على تحقيق الفعل، هل يدل على أنه سبحانه وتعالى حرمني الطاعة وأنا لم أقم به إلا لعجز؟ نقول كذلك العجز هو من ضعف الإيمان، العجز من ضعف الإيمان، والدليل أن النساء ناقصات عقل. لماذا؟ يعجهن عن الصلاة لعدم القدرة على الطهارة، والمانع من الطهارة فوق طاقتها، وشيء كتبه الله عليها وهو الحج. ولذلك وجود المانع من تحصيل الفعل، وإن كان المانع قدري فإنه يمنعك من الطاعة اللي هو عبادة، فالدليل من المرأة التي تصلي الآن وهي طاهرة هي أكثر إيمانا في باب الصلاة من المرأة التي لا تصلي بسبب الحاجة. هذه عندها إيمان زائد لأنها قالت بالفعل بالرغم كنت معتقدة بالصلاة لكنها لم تقم به. لماذا؟ لعدم القدرة على تحصيل شرط الطهارة. إذا حبس القدرة الثانية لقيام الفعل المنع هذا ماذا؟ هذا عجز من أي تنظر لأنفسكم. الصحابة رضي الله عنهم أعطاهم الله القدرة مع التوفيق على قيام الدولة ويعيشوا في دولة إسلامية. إذا كثير من المسلمين محرومين من هذا الفضل لا لأمر ما يكسب ولكن لماذا؟ لعجز. كل يسأل يسأل يسأل ما بيدري. مع ذلك فمرتبة من عاش في دولة الإسلام هو أفضل من مرتبته في هذا الباب. قد يبز عليهم في جانب آخر لكن نتحدث عن جانب الطاعة. لأن المرأة عندنا التي لا تسلم بسبب عدم القدرة على الوضوء ربما هي أكثر صلاح في جانب آخر من جوانب الصلاة كالذكر هذا الصدق وغيرها. لكن نتحدث عن نقص الإيمان وهو ما يتعلق بالصلاة. فمن أكثر إيمانا؟ من عاش الفعل اي فعل من افعال الطاعة. من هو اكثر ايمان؟ من فعل الفعل من اجل فعل الفعل مع قدرته عليه وتوفيق الله واعطاه القدرة عليه وان من حرم منه حتى بسبب العجز. من اكثر ايمان في هذه النقطة في هذا الباب؟ من هو اكثر ايمان ومن فعله؟ وكلاهما مكلف. القدرة الاولى واحد القدرة التي هي مع التي هي لتوجه التكليف واحدة لا انت والصحابة. أي واحد فينا قدرته التي بها حصل التكليف واحد ونصف واحد. طيب القدرة على القيام بالطاعة واحدة. نحن محرومين من قدرات كثيرة أعطاها الرب للصحابة. هذا واحد في قضية القدرة. وثانيا في أثر القدرة حتى لو يكون القدرة نفسها هل أثر القدرة يختلف؟ الجواب هو ليس الجواب. الجواب هو ليس. أنت قد تفعل الفعل فيكون له آثار أكثر بكثير من آثار من آخر يفعله وقد تكون أقل. هذا كله له ارتباط بعالم الغيب وله ارتباط بمحبة الله للعبد وله ارتباط برضا الله سبحانه وتعالى على العبد او بغضبه عليه. اذا كم قدرة للانسان ايها الاخوة؟ للانسان قدرتان. قدرة الاولى التي حصل بها التكليف القدرة عند الاسلام. القدرة قد تكون موجودة التي حصل بها التكليف ولكن يحرم المرء على القدرة عند اتيان الاسلام. قد يمنع منها مع وجود الارادة. فهمتم ايها الاخوة الاحباء؟ هل كل شيء في هذه الدنيا مخلوق لله عز وجل؟ أفعالك مخلوقة؟ يا رب اجعلني مقيم الصلاة. فإذا اجعلني لو لم يكن هذا بفعل الرب ما قيمة الدعاء؟ ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يقول الشيخ يهدي نتكلم عن قضية الهداية يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الان كلام موضوع الهداية. الان الله عز وجل خلق الخلق وخلق هذا الانسان وكان من قدره سبحانه وتعالى وابتلائه في هذه الدنيا انقسم الناس الى قسمين به ما تتعلق احداث الحياة على هذه القسمة. نعم ما يزال الرب عز وجل بين الناس بين ذكر وانثى بين عربي وعجمي بين اسود وابيض بين احمر وغيره. ما يزال الرب عز وجل مميزات كثيرة بين البشر باعتبار جنسه ذكر انثى باعتبار بلده، باعتبار لغته، باعتبار لونه، باعتبار قوته. البشر من سنة الله ومن قوته أن خالف بين البشر، حتى أنهم في بعض الأمور لم يجعل إنسانا شبيها بإنسان آخر، مثل ما يسمى المبالغ قادرين على أن يسويه بينهم، بين إنسان وإنسان آخر في البنان يتمايز. لكن كل هذه أيها الإخوة كثير منها لا قيمة لها، لا قيمة لها في جريان المقصد الإلهي في الإنسان، لا قيمة لها. وهناك أشياء لها اعتبار عند الرب في جريانها. يعني الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، الأمر قدم هذا، انتبهوا لهذا يا الإخوة، له دور في صياغة عقولكم بالنظر إلى الأمور حتى لا تنخدعوا بالمذاهب الموجودة. نحن لا نتكلم على الكلام، أنا أعلم أي فساد يطرح من قبل الآخرين مسلمين وكفار وزنادقة كيف يطرحون الأمور. يعني الآن الله عز وجل يزال بين البشر في أمور كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. الآن ما قيمة للقرشية في قضية التقوى؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقوى قد تحصل لغير القرشي كما أنها تمنع من القرشي. الجمال قد يعطى للقرشي وقد يعطى لغير القرشي، الغنى قد يعطى، لم يعلق الرب سبحانه وتعالى على القرشية كل الحياة، لكن علق عليها معنى الأحكام. هذا التميز الكوني ليس عبثا، ليس عبثا، وجريان عمل البشر به هذا التميز في بعض أقضيتهم وأحكامهم مما يدل على أن الفطرة تقتضي، وكلام الزنادق المعاصرين بأن البشر جميعا سواسية في كل شيء هذا فلان باطل، فلان باطل. البشر من قال لك أنهم سواسية؟ من قال لك أن الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى؟ من قال لك أن العربي كالعجمي في كل شيء؟ من قال لك أن المسلم كالكافر في كل شيء؟ من قال لك أن الغبي والذكي في كل شيء يتساويان؟ من قال لك؟ من قال لك أن الغبي والفقير يتساويان في كل شيء؟ إلى الله إلا بتقديمة الناس. هناك المذهب المعاصر الذي يقول إرادة الإنسان بما حصل بزهده هي الضابط في تقديم الناس وإعطائهم ما يستحقون. يعني حتى الآن الدعوة حتى قضيت بإيش؟ الآن لماذا يا رجل تقبل؟ بعجز، إنسان عاجز، وماذا يطلبون أبو بصير شريف؟ مش المذهب الشيوعي يمنع ذلك ويرى أن هذا من باب الظلم لأنه أخذ مالا لم يتعب عليه؟ يعني حتى هذه الضوابط لا قيمة لها. الله سبحانه وتعالى ميز البشر وقال جل في علاه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ يعني أجرى هذه الحياة وجعل مدار الحياة على ماذا؟ على ابتلاء، على ابتلاء. هذا أبيض وهذا أسود، هذا ذكر وهذه أنثى، هذا غني وهذا فقير، هذا حاكم وهذا محكوم، هذا قرشي وهذا غير قرشي، هذا عربي وهذا عجمي، فتنة للناس. وقدم هذا فيما قدم، وأخر هذا فيما أخر، وأعطى هذا ومنع هذا. لماذا؟ لأن الحياة ليست هي كل شيء، هذه الدنيا هي الأخوة ليست كل شيء. والذين لا ينظرون إلى هذا التفاوت بين البشر لأنهم لا يرون شيئا وراء هذه الحياة، لا يرون شيء، ولذلك يريدون هذه الحياة كل شيء يدور حولها. ما يرى هذه الحياة لا قيمة له. ولذلك ما يقول الحرب الإلهي فاطر قال ربي ربكم ليس بعاد. قالوا يعني كيف هذا الولد هو ولد معاقب؟ هل يرد عن الحرب الإلهي المحاق؟ ولا من أهل العقل ثم خلقه وجاب هذه الدنيا. يعني لم يخلقني قرشي من أجل أن أكون أنا الخليفة. فهمتم؟ لماذا لم يجعلني غني؟ لماذا لم يلد؟ لم يجعلني ولدا لشريف حتى أتنعم. لماذا حرم النظر؟ لماذا هؤلاء ينظرون إلى هذه الأمور؟ لأنهم لا يرون الحياة على أساس الفتنة والابتلاء اللي هو قوله سبحانه وتعالى وجعلنا بعض كل بعض فتنة. ما هي؟ أتصبرون؟ سائل ومسؤول. المسؤول السائل الفقير ومسؤول غالي. هذا فكرة لهذا وهذا فكرة لهذا. هذا من أجل أن يطبق أمر الله في حالته مع غيره، وهذا من أجل أن يطبق أمر الله في حالته مع غيره. أنت النزيل هذه الحوارب بالكلية هو تجميل لمبدأ الحياة. الآن قلنا هذه القضية التي فتحناها بها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. هذه فتنة. السؤال هذا حديث صحيح يجب على من غير القرشي أن يقر القرشي بالإمامة، والأئمة من قريش ما بقي في الناس إسلام، لو اثنين جالسين فقط مسلمين قام الخلافة يجب أن يكون الخليفة هو القرش. ممكن هذا أتقى من هذا، ممكن هذا أعلم من هذا، ولكن المرجع يثني هذا نحو القرشية إذا كان اثنين مسلمين حدود في الشروط يعني النسبية بين البشر. الأئمة من قريش. هذه الإخوة لما؟ هذه فتنة. فتنة من البشر. السؤال بلا شك أن هناك أمور لا قيمة للنسب فيها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أما القوم أقرأهم لكتاب الله ما حق لا قرشية ولا عربية ولا عجمية ولا أبيض ولا أسود، ولكن ما يجوز أن تكون أنثى. لماذا تكتب فيها؟ لو أن رجل لماذا الذين يريدون أن يجعلوا الحياة يعني أنها غلبت الرجل على المرأة، لماذا لا يقول ما يوصف هذا الرجل المسكين أن يريد المرأة أن تستلم ما يستلم ماذا؟ الرجل. ليش المسكين الرجل ما يستلم ما تستلم المرأة؟ ليش ما يخلوه يعني الرجل أجعل باله يحبذ؟ هذه صلاحية خاصة. إجراءات لا تجمع. لماذا لا يبحث الرجل ويسعى لأن يحمل وأن يرضع؟ مش كل رخاصة هذه رخاصة. لماذا يسعى إليها الرجل؟ الآن هذه ما وضعه الرب وعلق في هذا الاختلاف الكبير الذي تأمله في البشر، علق على بعض الأمور أمورا ملاقاة في الأحكام الشرعية وبعضها لم يعلق لم يلتفت له. مثل قضية التقوى، لم تلتفت التقوى لا العرب ولا العجم ولا السوداني، لا التقوى أي قضية. ومحبة الرب هنا محبة الرب من عبدتنا التقوى التي ليس لها قيمة. ذكر ما ينفى عربي عجمي محبة الرب، لكن ليس بمقدار محبة الرب لهذا الإنسان ولا هذا الإنسان ويأتى. فهمتوا؟ مش معنى أن الله أقول أن يحب التقي فمعنى لازم يكون هو الإيمان في كل شيء، لأنه عندما يكون إلهي عندما يكون تقيا ورعا صالحا الله يحبه، ولكن يأمر الناس أن لا يقبلوا منه حديثا إذا حدثهم عن رسول الله. صحيح؟ ممكن؟ فهو تقي صالح ورع ويحب الله يحبه وربما إذا دعا الله لمحبته يستجيب له ومع ذلك يحبه الحج يستجيب ما يضبط. هذه الحياة لا تجري مجرى فقط المحبة الإلهية ولكنها تجري مجرى المحبة الإلهية وتجري مجرى القدرات. هذه القدرات أيها الإخوة أنا اشتبقت في كلمة القدرات لم يجب أن ننظمها مع قضية المناطات بمعنى أن الله علق هذه الحياة أحكامها وأعمالها فيما هو شرع على مناطات على حلم. جعل الإمامة في كل شيء. جعل الإمامة في الصلاة في حفظ القرآن. ربما حافظ القرآن ومع ذلك لم أعلم منه. فمن الأولى؟ حافظ القرآن يكثر قراءة وهو حافظ له وهو عمي ممكن يتعلم ممكن. عمي حافظ القرآن. من الأولى في الإمامة؟ حافظ القرآن. أعلم من الأدب بالسنة يوم الأولى. لكن ماذا في التدريس يجي صاحب القرآن يدرس الأمة ولا اسألوا أهل الذكر أهل العلم هناك هذا مناط يخالف هذا المناط. فهمتم؟ هذه المناطات الإلهية هل هي تجري مجرى الفتنة التي لا قيمة لها في موضوع الخلق الإلهي؟ ايش أقول؟ ايش تظنون؟ يعني بمعنى هل احكام الرب المعلقة على هذه المناطات جرت مجرى الحكمة فقط مع جرت مجرى الحكمة مع الابتلاء ولا الابتلاء من غير حكمة؟ اعيد السؤال حتى تفهموا. هل الاحكام الشرعية التي امر الرب سبحانه وتعالى عبيده بها وعلقها على هذه المناطات فنفهم كلامي علقها على هذه العلم هل هي هذه الاحكام مربوطه مع علمها ربطا جرى مجرى الحكمه التلازم ما بين الامر وما بين العله زائد الابتلاء حكمة وابتلاء أم أنها جرت مجرى الابتلاء ولا رابط ما بين هذه العلة وهذا الحكم؟ فقط رجلات اللهم لأن من قريش والقرشيين في هالباب لا حكمة فقط أنا بدي أبتليك من يجعل العلة في قريش ولكن في حقيقة الأمر لا فرق بين قريشي وبين عربي في جانب الإمامة مش في جانب التقوى لا فرق بين عجمي او غيره قرشي اسمع قرشي في جانب الامامة ولكن ابتليكم بان اقول لكم الائمة من قريش. فانتم السؤال ما هو قول اهل السنة في هذا الباب؟ هذا كله له باب في مفهوم القضاء والقدر. ايش يا اخوة ايش الجواب؟ هو كل احكامه مربوطة مع قدره ارتباط على ارتباط الحكمة ومع ذلك مع انها حكمة جرت مجرى الابتلاء. يعني هل القرشي ما تكلمش عن قرشي اسمه فلان نتكلم عن قرشي باعتبار الجنس هل هو في جانب الامامة او لا وافضل حتى قدرا من جانب غير القرشي على الجملة في جانب الامامة ولا هو متشاليين لكن الله فضله اثر ابتلاء فلان حتى تفهم الصورة من هو الأفضل الملائكة ولا البشر؟ الجواب الملائكة. الملائكة على الجملة أفضل من من؟ من البشر. ولكن هل يوجد بعض البشر أفضل من الملائكة؟ رسول الله أفضل من الملائكة. لكن جنس البشر أنا من جنس الملائكة. الآن جنس قريش في الإمامة جنس قريش في الإمامة أفضل من جنس غيرهم في الإمامة؟ الله وضع فيهم شيء من اللي تليق بهم الإمامة أكثر من غيرهم وقد يكون أفراد بعض غير قريش أكثر لياقة من من؟ من أفراد من قريش وهذا يتكلم عن الجنس فهمت الواضح؟ فهمت؟ لأن الاستثناء ليس بقاعدة في الحياة لا ينبغي ان تغير الاحكام لاجل استثناء ويجي يقول لكن الان احنا راينا مين رايت انت؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع عليك هذا ويقول على امه من قريش ما بقي في الناس اثنان علم الرب من خلال ما خلق وهو الادرى ويخلق ما يشاء ويختار وجعلنا بعضكم ببعض فتنه فاعطى كل شيء خلقه ثم هدى فجرت احكامه على مجرى الخلق في حكمته في الخلق. ومعان ياتي ويتناقشوا حتى المرأة خليفة ولا رجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله امرأة امرأة. ممكن تيجي امرأة تعدلها على الرجال رجل تعايش اليوم رضي الله تعالى عنه مش رجل يعادلها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكن من الرجال الا من النساء الا ثلاث. تدل على ان القضية قضية عامة والاحكام تجري على مجرى الجنس لا على مجرى الفرع والاحكام معلقة بعلل مربوطة بالحكمة. فانتم ايها الاخوة الاحبة ما هو ارتباط الشرع بالقدر وكيف تجري هذه الاخبار؟ لا في قدره في خلقه مكة والمدينة ليس في الامر الشرعي. لما قال الله عز وجل عن مكة فمن يريد فيه عن المسجد الحرام لا مكة على الصحيح على الصحيح مكة لأنه في خلاف لكن على الصحيح مكة ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا ربنا سبحانه وتعالى ميز ما بين مكة في الذنب وما بين غيرها حرمها إبراهيم. السؤال هل تحليل ابراهيم اياه ثم قبول الرب تحليل ابراهيم لا هل هو لانه فقط في القضية الشرعية فقط وإلا في الامر الخلقي مكة في الخلق تختلف عن بقية الخلق الاخر تختلف في الخلق مكة في الخلق تختلف عن بقية الامر الاخر لما الله عز وجل قال من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي حصل فيه بركة في ذاته بركة. فاذا الخلق ايها الاخوة يتفاوت الخلق يتفاوت جنس العرب هذه قضية قدرية واحنا هو الله عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتشميرون ها اتشميرون يعني القضية ان هذا التساوي ان يعطي هذا ميزة وهذا ميزة لماذا؟ فتنة لماذا؟ لحصول التفاوت في البشر يتم نزول الامر فتنة منها اتصبرون؟ فاذا جنس العرب جنس العرب افضل من جنس العجم كجنس لكن هل هناك بعض العجم من هو افضل بكثير من بعض العجم زي ما نتكلم هذا فتنة فتنة كلمنا ميز الله هذا على هذا بهذا تدرك فساد المذهب المذهب ايه؟ المذهب الانساني اما هو مذهب فاسد باطل من جعل الخلق جميعا بشر سواء من جهة النظر للبشر او من جهة النظر الى المخلوقات انها شيئا واحدا فقد غير الحقائق الله عز وجل اعطى الامم قدرات ما لا يطيع التفاح والتفاح قدرات ما لا يطيعها هذا فتنه لهذا الانسان تواكبها وكلها تواكب والارض كذلك هذه ارض تختلف عن هذه الارض وهذا الانسان جنسه يختلف عن جنس هذا الانسان والجميع مدعو مؤهل ها انتبه في قضية الشرق كلهم الحق البشر جميعا مع كل اختلافهم وتعدد اجناسهم وافرادهم وصفاتهم كلهم وضعوا من اجل تحصيل التقوى في مرتبة واحدة التقوى والمحبة الالهية في مرتبة كلهم انتو كلكم قدرات اذا قدرة العربي على تحصيل التقوى مثل قدرة العجم ومثل قدرة الحجمي مثل قدرة الابيض والابيض كالاسود في من يحبه الله هذه سبحانه وتعالى لا نظر باعتباره تميز البشر لكن باعتبار جريانه في بعض المضمار دون بعض المضمار هذا تختلف ولا تختلف. هذا بيصلح لكرة القدم هذا ما بيصلح. جنسه لكرة القدم قوي وهذا جنسه للملاكمة قوي. والدليل أن العلم كان في العرب وانتقل للعجم أئمته همًا رواة الحديث والمغنم وتحشيره للدراسة مفتوحة. ولكن هناك ميزات هذا لا يبغي على هذا هذا لا يبغي على هذا. وكل واحد يعترف من فضل لماذا؟ بالآخر. إذا آل محمد صلى الله عليه وسلم يتميزون ببعض الأحكام من غير أن يولد بلا ما يدخل هذا. الحسن بن علي أي فضيلة له في قضية أنه ولد من فاطمة؟ أنه اختيار؟ أنه إرادة؟ ومع ذلك ما أنه لا إرادة له فتناه الله. بماذا؟ أتصبرون؟ بماذا؟ أنه من أهل البيت حرم الله عليه الصدقة ابتداء له. يعني الآن الكفار الملايين لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا تزوج تسعة. طيب هو الله أغنب تسعة وبعدين قالوا ممنوع لا تطلقهم ولا تزوج غيرهم. هذا باب فضيلة عظيم ميز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تتجمع ماذا؟ تسعة. هذا ليس لأحد من البشر من غيره. لكن هو مع أنه فضيلة في باب أنه جمع تسعة ورحمة له لكنه مقيد. أعطاه كلمة أعطاه جانب ومنعه ماذا؟ في جانب. وسمع لك أنت فلان يحدث الجواز أربعة وتطلقهم ثانية وتجيب أربعة وتطلقهم وتجيب أربعة. لقد أحسن المغيرة بن شعبة في حياته 70 امرأة. يعني تزوج أبكار كبير وحدة ويزمعه من هذا. فهمتم؟ فالفضل الإلهي يعطى ما هو من باب الفضل الإلهي أنه من أهل البيت لكنه ابتلاه بهذا وابتلاك بأن تنظر له وتعظمه من أهل البيت وهو ابتلاه أن لا يكون الشبكة. وانت لو واحد حط لك دوشين بجيبتك تنازل مع الشبك وهنا يقال هنا بإذن لا أقرب ولا أخبر عليه. فهذه المنطقة ينبغي النظر إليها والالتفات إلى الذي يقوله الزنادقة ويقوله الآخر وما تأثر من الملحدين والزنادقة من الإسلاميين لا يلتفت لهم. ايش البشر كانوا؟ من قال لك أن البشر شيئا واحدا؟ من قال لك؟ من قال لك أن الناس بأجناسهم وصفاتهم شيئا؟ من قال لك؟ هل الناس كلهم على درجة واحدة من الجمال؟ ليش الان كل البشر بيحبوا البيوت ما بيحبوا السوق؟ لماذا هذا غني وهذا فقير؟ المذاهب المعاصرة تريد هذه الفروق الإلهية التي جعلها فكرة الله يريد أن يدمرها. ما في غني ولا في فقير. ما في أن أهل البيت وال مع ان عربي مع ان عجم ومع ان ذكر مع ان انثى. الفرق بين الذكر والانثى المرأة تحيط ورب الله واحد. لما الغنون الفرق ويحونا كمان. هذه يا اخوة يجب ان ننظر اليها في قضية نظرنا الى خلق الله وابداعه في الكون. والشرع لا يعمم مسألة على قضية. بمعنى هذه قضية مهمة